في بداية هذا اللقاء نرحب صاحب الفضيلة والدنا الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين ونحييه في كلية الدعوة والإعلام في الدورة رقم 60 الطلبة المبتعثين للدراسة في الخارج، ونشكر له تفضله بإجابة هذه الدعوة المشاركة في هذه الدورة وتوجيه أبنائه الطلبة والإجابة على أسئلتهم واستفساراتهم. كما نحييكم أيضا ونرحب بكم في يوم جديد من أيام هذه الدورة المباركة إن شاء الله. في مطلع هذا اللقاء تفضل الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين ليوجهنا بكلمة نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا ويفيدنا منها، إنه على كل شيء قدير. فليتفضل فضيلة الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث إلى الناس أجمعين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه يسرني أن ألتقي في الإخوان المبعوثين إلى الخارج في آخر الدورة 60 في يوم الاثنين التاسع 29 من شهر ربيع الأول 1400 وألف، وأسأل الله تعالى أن يجعله لقاء مبارك. أيها الأخوة، لا يخفى عليكم أن المبعوث إلى بلاد غير إسلامية سيبعث إلى بلاد تخالفه في العقيدة، تخالفه في المنهج، تخالفه في السلوك الأخلاقي، تخالفه في العادات، وسيجد أن الأرض غير الأرض التي ألفها، وأن القوم غير القوم الذين كان يعرفهم. ولهذا يجب أن يكون الإنسان على أتم استعداد للمدافعة، وأن يكون على أتم استعداد لما يمكن أن يلقى إليه من الشبهات، ولما يمكن أن يشاهده من الهوى أو النفس، لأن الإنسان بشر، إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، إذا لم يعينه الله عز وجل بما وهبه من العلم والخشية لله وتقوى الله فإنه يهلك. البلاد التي ستبعثون إليها حسب ما أتصور بلاد كفر، لا تقام فيها الجمعة ولا الجمعات، ولا تشهد فيها ما تشهد في البلاد الإسلامية، ويخشى على الإنسان غاية الخشية من أن تؤثر عليه هذه الاجتماعات. ولكن يجب أن نعرف أمورا تهون علينا ما نخشاه من هذه المجتمعات. الأمر الأول، أن نؤمن إيمانا عميقا ونتيقن يقينا لا شك فيه أن كل من خالف دين الإسلام فإنه عدو لله وللمسلمين بشهادة الله عز وجل، حيث قال في كتابه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فإذا آمن الإنسان هذا الإيمان وتيقن هذا اليقين فإنه يجب أن يكون منهم على حذر، وأن يكون قوي الشخصية معتزا بدينه، لا يهتم بما يلقاه من المضايقات والأمور التي قد تظهر بمظهر التحدي أحيانا وبمظهر الولاية أحيانا، لأن العدو يسلك مع عدوه كل طريق يمكن أن يغره فيها، أحيانا عن طريق المداهنة والموالاة والموادة، وأحيانا عن طريق المضايقة يضايقه حتى ربما يفر من دينه وهو لا يشعر. ولعل القارئ منكم للتاريخ الإسلامي إبان ظهور الدعوة الإسلامية يعرف من هذا الشيء الكثير. فالمشركون مثلا في مكة كانوا يضايقون المسلمين مضايقة تامة، حتى إنهم يضعون في طريق النبي عليه الصلاة والسلام الأشواك والأحجار والقدر والأذى، بل أعظم من ذلك أنهم رأوه ذات يوم ساجدا تحت الكعبة في أعظم مكان في الدنيا أمنا، فاتفق رأيهم على أن يذهب أحدهم ويأتي بسرى جزور قد ذبحت ويلقيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. هذا نوع من الأعداء. النوع الثاني من الأعداء الذين يجاهنون ويظهرون المودة والموالاة وقلوبهم تحترق على المسلمين، وهؤلاء وجدوا في المدينة وهم المنافقون الذين يظهرون الإسلام ولكن قلوبهم منطوية على الكفر، يظهرون الموالاة وهم أشد الناس عداوة. الواجب عليكم بالذات وأنتم مسافرون إلى بلاد الكفر أن تنتبهوا لهذا وأن تحترسوا غاية الاحتراس، لأن أغلى ما عند الإنسان هو دينه، ولا يمكن لأي إنسان عاقل أن يفرق بدينه الذي هو سبيل نجاته في الدنيا والآخرة. وهناك شيء ثاني، وهو أنه يجب مع هذا الحذر أن نكون أقوياء في ديننا، لا تأخذنا في الله لومة لائم، ونصبر

سواء هنا في البلاد الإسلامية أو هناك في بلاد الكفر، الكل عند الله سواء. لا تظن أن الله يغفل عما تعمل لا هنا ولا هناك، ولكن لا شك أن الإنسان في بلاد الإسلام يجد من يعينه من المسلمين، لأنه في بلد إسلامي يخرج إلى الصلاة يجد ناس يخرجون للصلاة، لكن هناك ليس له معين فيكون صبره على دينه أفضل من صبر الإنسان العائش في بلاد الإسلام على دينه، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن أيام الصبر التي قال فيها للعامل فيهن أجر 50 منكم، للعامل أجر 50 منكم، مع أنه مع أن العمل سواء واحد، لكن نظرا لأن هذا الإنسان غريب في قومه لا يطبق من قومه أحد الإسلام فيكون هو غريبا فيهم ويشق عليه أن يطبق الإسلام، فلهذا صار له مثل أجر 50 من الصحابة. فأنتم في تلك البلاد بلاد الكفر غرباء في الواقع، غرباء وطنا وغرباء دينا، فإذا تمسكتم بالدين وصبرتم عليه كان أجركم أكثر من الذي يصبر على دينه في بلده وفي بني جنسه من إخوانه المسلمين. هذا أمر لا شك فيه، ولهذا أقول لكم إن تمسككم بالدين هناك يعتبر أشق على النفوس ولكنه أكثر أجرا. وكما نسمع أن باب الشهوات هناك مفتوح، كل إنسان يفعل ما شاء، فمن لم يكن عنده دين يردعه عن هذه الشهوات فإنه سوف ينزلق. فالواجب على المسلم أن يكون مهتما بهذا الأمر، حافظا لدينه، لا ينزلق مزالق الهالكين حتى يسلم ويرجع من تلك البلاد إلى بلاده سالما. ومن المهم للإخوة المدروسين أن يحذروا مسائل المعاملات التي تكون هناك ولا تنطبق على الحدود الشرعية، وذلك لأن المعاملات ثمرتها تكون للأكل والشرب، واللباس والنكاح، فإذا لم تكن طيبة أي طيبة المكسب فإن ذلك نقص كبير على الإنسان. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، وقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، فوجه الأمر لهؤلاء وهؤلاء. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر يمد يديه إلى السماء أشعث أغبر يا ربي يا رب، وملبسه حرام ومطعمه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. فإذا كان التغذي بالحرام والأكل والشرب من الحرام إذا كان سببا لمنع الدعوة لمنع إجابة الدعوة، فإن على المؤمن أن يتقي ذلك في ملبسه وفي منكحه وفي مطعمه وفي مشربه حتى يكون ذلك أقرب إلى إجابته. هناك ينتشر به الربا، ينتشر الميسر الذي هو القمار، فالنفوس تتطلع إلى هذه الفوائد كما يقال، لأنها تحصل بسهولة وقد تكون كبيرة الحجم في بعض الأنواع العاد الثمار، فتتطلع النفس لهذا، وربما يعجز الإنسان عن كبح نفسه، ولكن الواجب على المؤمن أن يكون حذرا من هذه الأمور التي ينزلق فيها كثير من الناس. هذا ما أردت أن أتكلم فيه الآن، وأسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن عصم من الزلل، وأن يغفر لنا ولكم الذنوب والخطل، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله لفضيلة شيخنا وجزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. أحد الإخوان هنا بعث أسئلة يقول: أرجو توضيح بعض الأحكام الآتية بالنسبة للمبتعثين. أولا الصلاة، خصوصا وأننا مسافرون ومغتربون لما لا يقل عن 6 سنوات في الغالب. هذه المسألة مسألة شهيرة، والخلاف فيها معروف بين العلماء، وهي: هل السفر تنقطع أحكامه عند نية الإقامة مدة معينة أو لا تنقطع ما دام الإنسان عازما على الرجوع إلى بلده؟ فجمهور العلماء على أن السفر ينقطع إذا نوى إقامة مدة محددة، وإن كانوا قد اختلفوا في هذه المدة، منهم من يراها 4 أيام، ومنها من يراها 4 أيام وزيادة يوم الدخول يوم الخروج، ومنهم من يراها 19 يوما، ومنهم من يراها 15 يوما. والخلاف فيها بلغ إلى أكثر من 20 قولا ذكرها النووي في المجموع شرح المهذب، وذكرها غيرها أيضا. ومعلوم أن مسائل النزاع يجب فيها الرجوع إلى الكتاب والسنة، لقول الله تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وقوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وإذا رجعنا إلى الكتاب والسنة وجدنا أنهما يدلان على أن السفر مطلق وليس بمقيد، فما دام الإنسان مسافرا فهو مسافر، ولو أقام في المكان الذي سافر إليه. فإذا تلونا قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، وجدنا أن الله لم يقيد الضرب في الأرض، والضرب في الأرض هو السفر، كما قال تعالى: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. قيد الله الضرب في الأرض بقيد واحد ولكنه عفى عنه، هذا القيد هو قوله: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، ولكن هذا القيد رفع، فقد سأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: إن الله يقول: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وقد أمنا يا رسول الله، فقال: هي صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقصر الصلاة في مكة في حجة الوداع، وهي آخر سفرة سافرها، مع أنه أشد ما يكون عمنا. إذن فهذا الشرط ألغي أو نسخ على الأصح. فإذا كان هذا الشرط قد نسخ وأخذنا بالإطلاق الأول: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فإن أي شخص يقيد هذا الضرب في الأرض في يوم أو يومين أو شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين يطالب بالدليل، يقال إن الله أطلق، وليس من حقنا إذا أطلق الله شيئا أن نقيده إلا بدليل من عند الله، فهات دليلا في الكتاب أو في السنة يقيد هذا الإطلاق. وإذا رأينا الوقائع التي وقعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تختلف، وكان عليه الصلاة والسلام يقصر في كل منها دون أن ينظر إلى عدد الأيام. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. محاضرة اللقاء الفقهي، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.